ويكون تخصيصا لمطبوعه اذا كان هذا المطبوع نكره. تقول جاء رجل غريب، فغريب تخصيص لرجل، وهكذا. فهذا هو النعت. والنعت في الاصل يكون مشتقا، اي اسم فاعل، اسم مفعول، صفه مشابهه للفاعل، او افعل التفضيل، او من صيغ المبالغه. تاتي ياتي النعت على هذه الاحوال في الاسماء، ولا يكون النعت اسما جامدا الا بتاويل، الا بتاويله بمشتق فيكون نعتا. والا فالاسماء الجامده في الاصل لا تكون نعتا. تقول زيد هذا مجتهد، فهذا اسم جامد، بل نقول اسم مبني لان اسم اشاره، اذن فهو جامد. على كل حال وقع نعتا لزيد بتاويل قولك، بالتاويل والتقدير، زيد المشار اليه بهذا مجتهد، المشار اليه بهذا مجتهد. اذن فاولت هذا بمشتق، فامكن ان يقع الجامد بل المبني نعتا بتاويله بمشتق. والا فالاصل في النعت يكون مشتقا في البدايه. هذا النعت، وهذا اول التوابع في تعداد ابي حيان. نعم. والتوكيد، لا هو ذكر شيء في الاخير في ايش؟ ايش؟ نحن جاء زيد العالم، ورايت زيدا العالم، وضربت بزيد العالم، وقال رجل عاقل له. ايوه، هو ذكر امثله. الأمثلة الأولى هي أمثلة للنعت الحقيقي، الأمثلة للنعت الحقيقي. قول جاء استقارة جاء زيد العاقل، العاقل نعت حقيقي لزيد لأنه تحمل ضميرا يعود إلى المنعوت، وكل نعت تحمل ضميرا يعود المنعوت فإنه نعت حقيقي. ثم جاء بمثال في الأخير فقال قام رجل فاعل وهو المنعوت، وعاقل نعت، إلا أنه نعت غير حقيقي لرجل، فيقال له نعت سببي. وضابط النعت السببي أن يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود للمنعوت السابق فيكون نعتا سببيا. جاء رجل عاقل أبوه، فعاقل النعت لرجل، تبعه في إعرابه فقط، في ايش؟ في إعرابه فقط وهو الرفع. لكن التحقيق انه ما تبعه في تذكيره، لان النعت السببية انما يتبع ما بعده من المرفوع في التذكير والتأنيث، ويتبع ما قبله في الإعراب. جاء رجل عاقل أبوه، فأبوه فعل العاقل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، كأنك قلت جاء رجل عقل أبوه، عقل أبوه، فتكون جملة عقل أبوه نعتا لرجل الذي تقدم. إذن فعاقل نعت سببي، وأبوه فاعل وهو مضاف، ونهى أبوه الضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وكذلك تقول جاءت امرأة عاقل أبوها،

والآن نريد تعريف واحد من التوابع وهو النعت، تعريف النعت فقط. ما عرفت، إذن خلاص إذا ما عرفت اتركه. والتوكيد، ما معنى التوكيد؟ هو أنا أشير إلى التعريف درجة، لكن قد أشير إلى النعت معه، لأني ذكرت التوضيح والتخصيص. التوكيد ما هو؟ ايش؟ نعم، لغة التوكيد، نعم. وفي الاصطلاح التوكيد ما هو؟ رفع الشهود. ايوه. ايش؟ عن الوضوح او عن الوقت. ايوه نعم، رفع ايش؟ الشهود. ايوه رفع ايش؟ رفع ايوه ايوه هذا هو عدم الشمول. وايش؟ ورفع التجوز في المذكور، هذا هو التوكيد. وهذا في اي نوع من التوكيد؟ ها؟ التوكيد المعنوي. والتوكيد اللفظي ما هو؟ ها؟ لا ها؟ التوكيد اللفظي ما هو؟ ايوه هذا هو. اكثر ايش؟ من مره. كم مره؟ ها؟ قد تكون مرتين، وقد تكون اكثر من مرتين. لا ياتي الا مرتين. لا قد ياتي، لكن قد ياتي مرة، ثلاث مرات، وثلاث مرات أقصى الغايات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ثلاث مرات. وهذا معروف في كلام العرب، لكن الكثير يكون مرتين، الكثير مرتين كما ذكرنا. مثال في الاسم، ما مثال التوكيد اللفظي في الاسم؟ لا ها، ما مثاله؟ لا لا بد تشارك. ما مثاله؟ جاء زيد زيد. نعم جاء زيد زيد، هذا في الاسم. وفي الفعل، وفي الفعل نعم قال قال زيد. وفي الحرف نعم لا لا أبو نعم. هذا بعض ما تقدم.